إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي لله لا تحسبوه شرا لكم. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب لقاء الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظر حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل من عناصر التالية. أولا، واقع مر أليم، وكل شيء لا يقع في الكون إلا بقدر. ثانيا، دروس من التاريخ. ثالثا، والعاقبة للمتقين. فأعيون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، واقع أليم ولا يقع شيء في الكون إلا بقدر. أحبتي في الله، أرى الآن رياحا عاتية من القنوط واليأس تعطف بقلوب كثير من المسلمين لهذا الواقع المر الأليم. وأمنحوا من هذه الرياح العادية أمنح بينها قلوبا قلقة، قلوبا متشككة في قدر الله سبحانه وتعالى وفي علم الله وحكمته. وإن لم يستطع الواحد من هؤلاء أن يعبر بلسانه عن هذا الواقع المر الأليم ويمنعه خجله وحياله، قد يعبر عن ذلك بلسان الحال، فيرحل الواقع الكريم قدره الى حد التشكك في قدر الله سبحانه وحكمته. فيقول احدهم بلسان الحال بل وربما بلسان الفقاد: الا يسمع الله بكاء الاطفال في فلسطين؟ الا يرى الله الاناء التي تسبك والاشلاء التي تنشق؟ أما يسمع الله صراخ الأقصى وأمينه؟ أما يسمع الله ويرى هذا الواقع المر الأليم لإخواننا في فلسطين وقد تخلى أهل الأرض عنهم إلا من رحم الله جل وعلا من أفراد الخلائق يشعرون بما يتألمون به ويعانون بمعاناتهم وآلامهم؟ ألا يسمع الله ويرى؟ ألا يسمع الله صراخ هذه الجيش المسكينة التي هدم بيتها وقتل والدها وقتلت أمها وهي تصرخ الآن في العالم كله بل وفي المسلمين في كل مكان وتقول: أيها المسلمون أين أنتم؟ أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يلمس أين كلمتكم؟ أما فيكم أذي قلبه قطعان؟ أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يلمس أين كلمتكم؟ أما فيكم أذي قلبه قطعان؟ أختان، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق، أودت بها قوم يتم مشتومة، وسار بها نحو الضياع رساق. إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده أنفاق، فمدي إلى الرحمن سخطة تضرع فلسوف يرفع شأنك الخناق، فمدي إلى الرحمن سقف تضرع فلسوف يرفع شأنك الخناق، فأمام خطرة ربنا تتضاءل الأنساب والأعراق. ألا يسمع الله صراخ هذه الجيش المسكينة؟ ألا يسمع الله بكاء الأقصى؟ إلى آخر هذه الأسئلة، أين العزة؟ أين النصرة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أولم يقع ولله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أولم يقل الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أولم يقل الله ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا. أولم يقل الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمثلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إلى آخر هذه الآيات. أين العزة أيها المشايخ؟ أين الاستعلاء؟ أين التمكين لأهل الإيمان في الأرض؟ أين النصرة؟ أين السبيل للمؤمنين على الكافرين؟ والكافرون الآن قد أذلوا المسلمين ذلا لا ذل بعده، وقد أهانوا المسلمين مهانة لا مهانة بعدها. والجواب مع هذا الواقع المر الذي أقول، اعلموا يقينا بأنه لا يقع شيء في كون الله إلا بقدر وعلم وحكمة. الله يسمع ويرى، ولسنا أرحم بالمستضعفين هنالك من الله، ولسنا أرحم بآهات المتألمين هنالك من الله. الله يسمع ويرى، ولا يقع شيء في كونه إلا بقدره وإلا بعلمه وحكمته. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. لا يصح إيمانك إلا إن آمنت بالقدر خيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وروى مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة قال: كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الزهري. فانطلقت انا وحميده عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: توفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فسالته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، وظننت ان صاحبي سيصل الكلام اليه، فقلت: ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقمرون العلم، ان يبحثون عن روابط العلم وخوافيه ونقائص مسائله، وذكروا الشهير ويزعمون ان لا قدر وان الامر عنه، اي لا يعلم الله الاشياء الا بعد وقوعها وحدوثها. فقال عمر رضي الله عنهما: اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم وراء مني، والذي يحلم به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل امر ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال ابن عمر: حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اجر السفر ولا يعرفه منا احد الى اخر الحديث. سال هذا السائل الكريم رسول الله عن الايمان، قال: ما الايمان؟ قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فكل شيء في الكون بقدر، ولا يقع الا بعلم وحكمه. ان غابت عنا الحكمه فان الله العليم يعلمها، ان غابت عنا الحكم في اقدار الله وفي محن الله وابتلاءاته للمؤمنين من عباده فان الله جل وعلا يعلم الحكمه من وراء كل الغيب. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما ينفق من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا ياس الا في كتاب مبين. قال جل وعلا: وما تحمل من انثى ولا صبر الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. باب ورقه في شجره او نخله على الله الارض فاصبر الا بعلمه والا بقدره سبحانه. وما من جبل على ظهر الارض الا ويعلم الله ما في وعره ولا من نهر ولا بحر على سطح الارض الا ويعلم الله ما في وعره لا يغيب عن سمعه وبصره وعلمه شيء. وان وقع شيء في كونه فبقدر وبحكمه. كيف ننسب الحكمه لحكماء البشر في اموالهم وافعالهم ونرد الحكمه عن خالق البشر في اقواله وافعاله؟ كيف ننسب الحكمه لحكماء البشر في اقوالهم وافعالهم ونرد الحكمه عن العزيز الحكيم جل جلاله في اقواله وافعاله؟ فالواقع الذي تعرفونه جيدا ايها الاخيار انما هو قدر الله وانما وقع بعلم الله وحكمة الله جل جلاله. لا بد للإنسان بهذا حتى لا تعصف رياح الغرور بقلبه وحتى لا تهب رياح الشكوك على إيمانك في قلبه. قال جل جلاله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يتشككوا أي لم تعصف رياح الشك في إيمانهم بل إن إيمانهم بالله جل جلاله بل إن إيمانهم بالقدر خيره وشره بل إن إيمانهم بالعليم الحكيم إيمان ثابت كثبوت الجبال الرواسي لا يسلسله الجسد ولا تعصف به البحر وأن كل شيء يقع في الكون إنما بقدر الله وبعلم الله وبحكمة الله. ومن ثم اخترت هذا العنوان الجليل: لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم واستطيع ان اؤكد لنظراتكم الخير المخبوء في المحن والفتن هذا على قدر علمي والا فقد يعلم الله حكما في جهله وابتلاءاته وقد يحكم عنا حكما بعلمه وحكمته لا يعلمها كثير من البشر. وهذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء ضروس من التاريخ. ايها الاخيار اسمحوا لي ان ابدا بهذا الدرس الذي استلهمت منه الايه الكريمه من قول الله تعالى في سوره النور: ان الذين جاءوا بالفسق عصبه منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى ابره منهم له عذاب عظيم. الى اخر الايات الكريمه في سوره النور. هذا الفسق الخطير يقول الله فيه: لا تحسبوه شرا لكم. تذكر معنى فانت قد قرات الايات الكريمه من قبل لكنني اخاطب اليوم فيك عقلك وقلبك وفطرتك وكيانك كلها. الله يقول في هذا الفسق العظيم الذي طحن قلب المشرق ومزق فؤاده: اي فسق هذا؟ هل تعرفونه؟ انه فسق رمي به المصطفى في شرف رمي به المصطفى في عروته رمي به المصطفى في صهارته وهو الطاهر الذي طابت طهارته على كل العالمين. رمي به المصطفى في صيانه حرمته وهو القائم على صيانه كل الحرمات في والحديث في الصحيحين ولا اريد ان اضحك مع الحديث بطوله لمثل الوقت. وفيه فقط ان عائشة رضي الله عنها لما تخلفت عن الجيش في غزوة بني المصطلق لقضاء حاجتها وعادت بعد نزول آية الحجاب وكانت تحمل في الحولج وتنزل وهي بناس الحولج وذلك من دواعي السجن والحجاب والهودج هو المحمل المعلوم الذي يوضع على ظهر الدعي. لما نزلت آية الحجاب كان دار النبي صلى الله عليه وسلم تركب احداهن بالعوده في السفر مع النبي اذا وقعت الرعاه او السهل عليها. انا ارجو معي ارجو ان تتصوروا معي عائشه الفتاه الحميه التي ترعرعت في بستان الحياه والايمان اذا ارادت ان تقضي حاجتها في شيخ مكون من الرجال. اتصور انها ستنطلق بعيدا حتى لا تراها العين لتقضي حاجتها. وبالفعل وكان الليل شديد السواد وكان الليل حارقا كله فعادت عائشة رضوان الله عليها الى موضعها الى هودجها من مكان الذي نزل فيه الجيش فتحسست عقدها فلم تجد. فعادت الى المكان الذي انقضت فيه حاجتها لتبحث عن عقدها ثم جاءت مرة ثانية فوجد للجيش قد راحت وكان الرجال قد حملوا الهودة فأرعوه على الثلاثة أو على الرحلة وهم يظنون أن أم المؤمنين بداخل الهودة فنامت في مكانها حتى يرجع إليه القوم. وكان النبي قد أمر فطرة المعطل السلمي رضي الله عنه أن يقع خلف البيت ليأتي بأي شيء أو بأي متاع. فلما جاء صفوان المعطل وراى سواد انسانا قال انا لله وانا اليه راجعون. نظر اليها فعرفها تقول عائشه فوالله ما تغيضت من نومي الا على الترشاح فخمرت وجهي في جلباب اي غطيت وجهي في جلباب فلما راني عرفني وكان يراني قبل نزول ايه الحجاب. قالت والله لا تنتبه ولا تنتبه ما سمعت منه غير الترشاع اي غير قوله انا لله وانا اليه راجعون. فاذاق صفوان راحلتها فركبت ام المؤمنين رضي الله عنها حتى ابرت الجيش الذي نحل الضريره اي في وقت شده الحر كان وقت من جهاد. فلما راها راس النفاق وقت عبد الله بن ابي قال من هذا؟ قالوا ام المؤمنين عائشه. قال ومن هذا؟ قالوا صفوان المعطل السلمي رضي الله عنه. قال فهلك من هلك في شكل في غير روايه الصحيحين. قال المناسب القريب من هذا؟ قال ام المؤمنين عائشه. ومن هذا؟ صفوان المعطل السلمي. فقال الوجه امراه نبيكم تزيد مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقود لها الراحلة والله ما نجت منه وما نجا منها. قالت ابن عائشة خليفة شريرة وتلقفت عبارات النساء الذي لا يخلو منها زمان ولا مكان. تلقفت هذه الجولة الشريرة وهذا الملك الخطير وأطلقت هذه الكلمات استهين فيها رسول الله في الأرض في شرع في دين في رسالته في كل شيء وفي مسجد في عائشة التي أحبها من كل قلب كما في صحيح البخاري الحديث عنه يا رسول الله أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة في عائشة يرضى رسول الله وهو التطريق في طهارة عينه وهو التطريق الطاهر الذي دار دولته الذي تعكر عن لنا ابدا. قال والله ما رضينا بهذا في الجاهليه افمر به في الاسلام. وعائشه نفسها المتمتعة بإسلام الإسلام، المترعرعة في حديقة الإيمان، التي تولى جريتها إلى أن تطيق الأمة، ثم انتقلت بتاسعة عمرها لبيت نبي هذه الأمة، فعلى أي منهج كرمت عينك؟ وعلى أي خلق ترمى في أرضها وفي شرفها ويرمى سطوان المعظم في دينه؟ بل وفي يرمى بالخيانة لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وترجع المسكينة عائشة إلى بيت رسول الله في المدينة وهي لا تعلم شيئا، ما هي الحصانة الرسالة التي لا تنفع لمثلها؟ وخاضت في المدينة شهرا كاملا لهذا الفتن الخطير، ولحكمة يريدها ربنا لا ينزل الوحي على قلب المصطفى شهرا كاملا ويحطم الألم كبيرا ويهذب الحسن فؤادا، حتى خرج النبي ليسأل عن عائشة، ليسأل أسامة، ليسأل علي، ليسأل الثانية، ليسأل بعض الصحابة عن عائشة، وصوته لأي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وأنا لا أنكر شيئا إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى منه اللطف الذي كنت أعرفه، كان يدخل علي فيسلم ويقول: كيف تأتيكم؟ حتى دخلت علي أم مصر فأخبرتني بما يقوله أهل الجد، فلما دخل علي رسول الله قلت: أتعلم لي أن آتي أبواني؟ فأذن لها رسول الله أن ذهبت إلى بيت الصديق رضي الله عنه، وبعد شهر كامل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الصديق وجلس إلى جوار عائشة رضي الله عنها، فتشهد أي حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم التفت إلى عائشة وقال: يا عائشة، إن كنت قد أتممت بذنبي فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسينبئك الله عز وجل. تقول عائشة: فلما سمعت مقالة رسول الله خلط دمعي، أي جذب دمعي، والتفت إلى أبي وقلت: أجب عني رسول الله، أجب عني رسول الله. فقال التصريح: أن أمسك القلب، والله ما أدري يا ابنتي ماذا أقول لرسول الله. فتركت عائشة المسكينة أباها التصريح وتذهب إلى أمها وقالت: أجيبي عني رسول الله. فقالت الأم المسكينة الشريحة: والله ما أدري يا ابنتي ماذا أقول لرسول الله. تقول عائشة: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم نمت على فراشي وأنا أعلم والله أني لغيره وأن الله مبرئ، لكني ما كنت أظن أن يرسل الله في واحدة تتلى، فنشأني في نفسي كان أحصى من أن ينزل في واحدة تتلى، بل كنت أرجو الله أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فيها. قالت: والله ما رام أحد مجلسه، أي ما نوت أحد في البيت مكانه الذي يجلس فيه، وإذ بالوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تنزل عليه الوحي أخذته شكلة، فتحقر منه عرق كالحمام بيت حساس اللؤلؤ، لم يشتري للفرد من شدة ما يتنزل عليه من الوحي. قال: فسري عن رسول الله وهو يبتسم ويقول: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فلمت أمرات الله على وجهك. فقال كلها: قومي قومي يا عائشة، أنظري إلى رسول الله فاشكري. فقالت عائشة: لا والله، والله لا أنظر إلى رسول الله ولا أحمد إلا الله عز وجل. هو خير لكم. ويسأل الآن أصحاب القلوب الخائفة المتشككة أين الخير؟ أين الخير في هذا الرزق الخطير؟ أين الخير وقد رمي رسول الله في أرضه؟ أين الخير وقد استهلك عائشة في السنة؟ أين الخير وقد رمي الصديق في شربه؟ أين الخير وقد استهلك الصفوان في الخيانة؟ أين الخير وقد كانت أخت عائشة أن تخرج وهي بين الأحياء؟ أين الخير والمؤمنون الصادقون؟ دفع عينه فتنة بين الأوس والخزرج. أين الخير؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هل تصدقون الله؟ قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أين الحكمة في هذا الشهر؟ أين الخير في هذا الرزق؟ تدبر معي وسأقف على ثلاث دروس فقط من هذا الشهر لأجلي لحضراتكم الخير فيه. الخير الأول في هذا الرزق العظيم وهذا البناء الواضح، وتدبره جيدا، أنه لو لم يخرج ولو لم يرد الله عز وجل من هذه المحنة، لو لم يرد منها إلا أن يعلم الأمة أن النبي لا يعلم الغيب لك. وكذلك لو لم يرد الله من هذه المحنة إلا أن يعلم الأمة أن النبي لا يعلم الغيب لك، يا له من شهر شهر كامل رسول الله لا يعلم شيئا، لا يعلم الخبر، يسأل عن عائشة الصحابة. قل لو كنت أعلم الغيب لتنكرت من الخير وما مسني السوء. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله على قرار الله كما قال فاتقي يا رب. درس عظيم. ثم بعد هذه النشمة ظهر المنافقون. فالمنافقون ملتفون في الصوم. المؤمنون يعرفون أعداءهم الظاهرين، يعرفون اليهود ويعرفون أهل الكفر، لكنهم لا يعرفون المنافقين ممن ينبتون في الصفوف. فذات اللحى وذات الفتن يظهر المخبوه، يظهر ما تكله الصدور بالفرح، يظهر ما تكله القلوب بالحقد على الاسلام واهله. ظهر رب النفاق وظهر عصابة النفاق. فالحل تقرب على الصف المزيفين ولا يثبت على الصف بعد المحن والفتن والابتلاءات الا من صفت نفسه وخلصت سيرته ومتى على الطريق يريد امر يريد ملك الله ونشر الله لم يتنافى، لا يحتاج بالدعوه ولا بالعقيده في سوق التجاره والشهوات، تشترى منه وتباع ان حصل نفعا وخيرا فهو على الطريق مع الزاهدين، وان تعرض لرحله او الولاء تخذل على الطريق مع المخلولين. ومن الناس من يعبد الله على حق، فان اصابه البيت اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، كذلك هو الخسران المبين. قال تعالى: أحسب الناس أن يقرأوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولو علم فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. والسؤال: وهل لا يعلم الله الصادقين من الكاذبين إلا بعد المحن والابتلاءات؟ كلا أنت، بل إن الله علم ما أتاه وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وإنما من الكاذبين إلا بعد الرحل والابتلاءات. كلا بل إن الله علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وإنما ليطلع الله أهل الإيمان على أهل النفاق. فإن الله علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وإنما ليطلع الله أهل الإيمان على أهل النفاق. ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. ثم ليعاقب الله وليحاسب الله عباده على ما قدر منهم من قول وعمل لا على ما علمه منهم سبحانه وتعالى. قمة العدل والرحمة. فالفتن والمحن تظهر المنافقين وتمثل المخبوء في الصدور وظهر بعد النحلة أهل الكفاف وعصابة النفاق. ثم الدرس الثالث من ضروب هذه المحنة والفتنة والابتلاء، لولا هذا الدرس ما عرفت الأمة مكانة عائشة. فلهذا الدرس تجلت مكانة الصديقة بنت الصديق واستحقت أن تكون بجدارة حبيبة رسول الله. وكانت تفخر عائشة بأن الله برأها من فوق سبع سماوات وظلت في خلق المصطفى حتى مات. قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي. والحديث الصحيحين في بيتي وفي يومي وبين نحري ونحري. وجمع الله بين ريحي وريحه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. هذه بعض الدروس. هذا بعض الخير في هذا الشر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الدرس الثالث في غزوة أحد شج وجه المصطفى وكسرت رباعيته ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر وهجم المسلمون. نعم اؤكد هجم المسلمون لسنه ربانيه انا وهي انهم خالفوا امر سيد البشريه. وانتشر الخبر في ارض المعركه لقد قتل رسول الله حتى القى بعض الصحابه بالفعل اسلحته. وقال بعضهم مات رسول الله فماذا نصنع بعده. فقام انس بن النضر وحديثه في الصحيحين ليقول قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. انتشر خبر موت المصطفى. ما الخير في هذا الشر؟ لا تحسبوه شرا لكم هزم المسلمون. وتقول لا تحسبوه شرا لكم. نعم شج وجه المصطفى وكسرت رباعيته وانتشر خبر موته في البلدان وانتصر المشركون. ومع ذلك تريد ان تقول لنا بان هذا الشيء الشر فيه من الخير ما الله به عليم. فيه من الخير ما الله به عليم. تذكر معنا لقد انزل الله تعالى قوله في هذه الغزوه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحص الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. وما وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ولن ينقلب على عقبيه فلن يمر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. ايها الموحدون اراد الله بغزوه احد ولهذه الحادثه الاليمه ان يعلم الصحابة ان العبد عبد وان الرب رب ولو كان العبد هو النصارى. اراد الله ان يعلم الصحابة والامة من بعدهم درسا لا ينسى الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله رسول من عند الله شاء ان يبلغ الناس دين الله شاء ليربط الناس بالعروة الوثقى التي لم يعرفها رسول الله بل جاء ليربط بها ايدي البشر وليمضي هو الى ربه وهم بالعروة الوثقى مستمسكون. اراد الله ان يجعل عهد المسلمين معه سبحانه مباشره لا مع احد من خلفه حتى اذا مات رسول الله بقي المسلمون على عهدهم مع الحي الذي لا يموت. اراد الله ان يعلم المسلمين ان الدعوه ابقى من كل الدعاء وان الدعوه اكبر من كل الدعاء وان الدعاة يذهبون ويذهبون ويموتون وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون فلو ماتت الدعوة بموت داعية لماتت دعوة الإسلام بموت سيد الدعاة صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وفي صلح الحديبية فتن بعض المسلمين مثلا قال يومها عمر بن الخطاب قولته الخطيره قال رسول الله يا نفسنا على الحق قال بل اردت على الله قال بل اليس قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار قال بل قال اذا فلن نعبد جنيه في ديننا ونرجع. لقد خرج رسول الله في 1400 رجل من اصحابه على رادع من اقوال المحققين لا تستطيع لعمر. خرج رسول الله لاحرامه يسوق الهدي امامه ما خرج القتال به ولكن المشركين تكبروا وعادوا وهاربوا ومنعوا رسول الله من دخول بيت الله الحرام وارسلوا اليه المفاوضين حتى ارسلوا اليه سهيل بن عمرو لوقع عقد صلح الحديبيه مع رسول الله وكان عقدا قاتلا مشركا جبارا حتى قال عمر فان نحن السميه في ديننا وغضب عمر. تصور انه غضب الى الحد الذي ترك فيه رسول الله وذهب الى الصديق ليقول له ما قاله للنبي يا ابا بكر أوليس عن الحق؟ قال بل. أوليس عن الحاضر؟ قال بل. أليس قتلانا في الجنة وقتلوا في النار؟ قال بل. قال إذا فلن نعبد جنية في ديننا يا عمر. فيقول الصديق لعمر ما قاله النبي لعمر. الرسول يقول: إني رسول الله. إني رسول الله ولن يضيعني. فالصديق يقول لعمر: يا عمر إنه رسول الله. ولن يضيعه ان تقرته. وهنا هو الفارق بين لاغين الصديق ولاغين عمر. فشتان شتان بين الصديق وعمر رضي الله عنهما حتى تعلم الامه كلها امر صديق الامه. ان تقرته يا عمر فانه رسول الله ولن يضيعه. ونزل القران على رسول الله ليخبره ان الصلح كان فتحا. نزل قوله تعالى: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما سمع عمر الايه اطمأن قلبه واستبشر بانه فتح وبالفعل قد كان فتحا لقد تفرغ النبي للدعوه وانزل كتبه الى الملوك والحكام والرؤساء وصار الاسلام قوه الله عليه وسلم في نظر من أصحابه من المؤمنين الأصفياء ليصلحوا مكة لأمر رب الأرض والسماء. فكان صلح الحديبية وإن كان في ظاهره ظلما شديدا للمسلمين كان فتحا مبينا كما قال رب العالمين وكما وعد بذلك سيد المرسلين. لا تحسبوه شرا لكم. لا أريد أن أستطرد مع أحلام التاريخ فكل يهدف في كل محلة خير وفي كل شر خير. لا يوجد على الإطلاق شر واحد في كل محلة من وفي كل ابتلاء طرود. وله حكمة إن غابت عنا الحكمة فالله يعلمها لأنه هو الذي قدر وقضى بعلم وحكمة. إمام أهل السنة أحمد بن ما عرفت إمامته إلا بعد الحكمة حكمة خلق القرآن. ما صارت إمام إمامة أهل السنة إلا بعد الحكمة. ما عرف بأنه إمام من أئمة الصدق وبأنه جبل من جبال الثبات على الأمر إلا بعد النحلة. فالنحل تظهر الرجال، النحل تظهر المنقوعة في الصدور، لأن الإنسان في حال الرخاء والسعر قد يعرف ضروب نفسه وقد يقف على عيوبها ونقصها، فقد يتوهم أنه هو، فإذا ما تعرض لمحنة أو ابتلاء ظهرت عيوب نفسه من الجزع والوسع والهلع والخوف وعدم الحب لدين الله والصدق. فالنحن تظهر الرجال لما تعرض الإمام للنحلة وجزي 30 شهرا وضرب بالصوت والجبل ليقول بأن القرآن مخلوق. قال ائتوني بآية من كتاب الله لأقول بها، ائتوني بحديث من أحاديث رسول الله لأحدث به. فثبت الإمام صار بعد المحنة إماما لأهل السنة، صار الإمام إماما لأهل السنة حتى قال إمام الشرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعد الله الدين لأبي بكر يوم الردة ولأحمد بن حنبل يوم المحنة. التتار رقم رابع أو خامس. التتار لما نزلوا العراق أسأل الله أن يفتح هم العراق وأن يدمر الأمريكان ومن عاونه من البريطان. فما زالوا إلى من هذا يدخلون العراق بالطائرات، بل وهم يعدون العزلة في الأيام المقبلة لضغط العراق ضغطة ساحقة. لما دخل التتار العراق ودخلوا بغداد وكانت عاصمة الخلاف، منعوا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا، وخشي المسلم من ان يخرج الى الشارع. لقد هزم المسلمون يومها هزيمة نفسية نجرا، حتى كان الرجل التتري اذا راى المسلم في الشارع انصرف فيه وقال خدمك، حتى اوجع الى داري لآتي بسيفي لأسفك. فيقف المسلم في مكانه من الجزع والظلم لا يتحرك حتى يغيب التتري ما شاء الله له ان يغيب، ثم يرسل ليذبح المسلم في مكانه لم يتحرك من الهزيمه النفسيه القاتله. شر خطير، لكن يحمل من الخير ما الله به عليه هذه النخله. قوه القلوب وصفقه الصفوف وغربلة الرجال، فثبت على الصف الأظهار والأبرار، وخرج من الصف المنافقون والبخلاء، حتى قام المسلمون على منبر من واحد، فهزموا التتار كره هزيمة، وعادت عاصمة الخلافة مرة أخرى إلى المسلمين. ثم جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية الطاحنة، واستولى الصليبيون على بيت المقدس، ورفعوا السلطان على كل اجزائه واماكنه، ومنعوا الصلاه في المسجد الاقصى 91 عاما، لن تصلى في المسجد صلاه، منعوا الصلاه 91 ساعة عاما، لن تصلى في المسجد الاقصى صلاه. هذه النعمه الشديدة الطويلة صفحت القلوب وغربلت الصفوف ومحطت، فخرج من الأمة الأطهار والأطراف. وأنا أؤكد تأكيد كبير لفهم آيات الله القرآنية والكونية والربانية أن الأمة لا تخلو أبدا من هذه الكلة المؤمنة، من هذه العصابة المؤمنة من أبناء الطائفة المذكورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. خرجت هذه الصفوة وهذه السنة المباركة لقيادة صلاح الدين. أسأل الله أن يرزق الأمة الصلاح لتكون من جديد أهلا للصلاح. فهزموا الصليبيين شر هزيمة واستعادوا المسجد الأقصى ويومها عذب صلاح الدين. الصليبيين الحاقدين درسا من أعظم دروس الإحلال في الإسلام. نحن والمحنة التي تمر بها أمتنا الآن في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي الفلبين وفي طاجيكستان وفي العراق وفي الجزائر وفي السودان وفي أريتريا وفي كل مكان، أقول بعد هذا السرد التاريخي السريع، أقول بملء فمي وأعلى صوتي: لا تحسبوا هذه الفتنة شرا لكم، بل هي خير لكم. والدماء تسفك والأسلام تمسك والقدس في عين اليهود والشيشان وتبقى الشيشانيون يذبحون والمسلمون في كشمير يذبحون إلى آخره. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأستطيع أن أستخرج لحضراتكم بعض الدروس من دروس الخير من هذه الفتنة الهالكة الطاحنة، وأنا أقر بأنها طاحنة وبأنها قد طالت. فبعد زوال ظل الخلافة والأمة في نحلة، صحيح كانت الأمة في الماضي وهذا هو الذي يزيد الألم في القلب، كانت الأمة في الماضي مع كل نحلة تملك جل أو كل مقومة من نصر من إيمان صادق بالله وتوكل عليه واستعانة به وإعلان للقوة على نصر الطاقة، وكانت الأمة قد نفذت أمر الله وابتدأت شريعته. لكن الذي يزيد الفتنة الآن في القلب أن الأمة أضرمت شريعة الله في الجملة، ولم تعد تثق في الله كثقتها في امريكا او في اوروبا، بل ما زالت الامه الان على السنه زعمائها ما زالت تتردد وتتغنى في الدور الامريكي، دواعيه السلام الاولى في المنطقه، في الاتحاد الاوروبي، بالحلف الافرطي، بالجيش الابيض، بالجيش الاحمر، بالجيش الاسود. الامه تثق الان في امريكا وفي بعض دول الارض أكثر من ثقتها في رب السماء والأرض. وهذا مما يزيد المحنة أكثر. أنا لا أنكر ذلك، لكنني أؤكد لحضراتكم مع كل جدال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أين الخير؟ تدبر معي. فلقد شاء الله جل وعلا في هذه المحنة الأخيرة في أصباحنا أن يظهر للعالم كله حقيقة الغرب. سقطت ورقة الدود التي طالما وارى بها الأرض عوراته وسوءاته، وتمزقت طيور العنكبوت الذي طالما وارى بها النظام الغربي وجهه الجارح الخشوب. سقطت ورقة الدود وتمزقت كل قيود العنكبوت، وأظهرت المحنة الأخيرة بعد زوال كل الخلافة وبعد وضع الجثة السرطانية الخبيثة المعروفة بدولة اليهود في قلب فلسطين الحبيبة. أقول أظهرت المحنة النظام الغربي كل يوم من سنوات قليلة جدا نسمع في إعلامنا ونقرأ على صفحات جرائدنا لأقلام تعتق على وتر التفتيش والتنحيد للغرب. فشاء الله تبارك وتعالى أن تظهر المحنة حقيقة الغرب، وأن الغرب الكامل لن ينصر توحيدا قط، لان الكفر ملة واحدة. وصدق ربي ان يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق ربي ان يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والمؤمن لا يحتاج الى هذا الواقع ليصدق به كلام الله، لكن الواقع المر يظهر الحقائق لاصحاب القلوب القلقه المتشككه. ظهر النظام الغربي على حقيقته، ظهرت حقيقه البيت الابيض، ظهرت حقيقه هيئه الامم، ظهرت حقيقه الشرك التصيف، ظهرت حقيقه مجلس الامن، ظهرت حقائق هذه الاحلاف والمنظمات والهيئات. وعلم المسلمون بل يرشد الان العلمانيون مثل هذا الكلام ان القضيه لن تحوجها امريكا، لن تحوجها اوروبا ابدا. هذه الفتنه اظهرت كل هذه الحقائق، وبدون هذه النعمه ما ظهر شيء من هذا على الاطلاق. لقد انتبه غافل قومنا من المسلمين الى ان الخوف الكافر لا ينصر لله دينا ولا ينصر للامه قضيه. واظهرت المحنه حقيقه الزعماء وحقيقه كثير ممن يدعي انه يحب الاسلام، بل اظهرت حقيقه من يدعي حتى الوطنيه، حتى الوطنيه. اظهرت هذه المحنه حقيقه الوطنيين زعما، وما اودى للامه الا وطنيه مشؤومه، وما اودى للامه الا عصبيه منجله. اظهرت المحنه كل هذا، واظهرت المحنه ايضا حقيقه كثير من العلماء من منتصف فدوروا الفتاوى من اجل كرسي نائب او منصب الفارغ. واظهرت المحنه ايضا كثيرا ممن كان يتغنى بحب الجهاد ولكنه يبخل بدعوه لاخوانه فضلا عن جهاد دماره. اظهرت الحكمه الازمه هذه الحقائق، واظهرت الازمه ايضا ان محمد ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف رجالا، بل خلف اطفالا، استغفر الله، بل خلف اطفالا رجالا. ورب الكعبه صرت احجر نفسي الى جوار طفل على ارض فلسطين، ماذا افعل؟ ماذا اصنع انا؟ وماذا اصنع ذكري؟ نتحلل؟ ما عيش والسلام؟ ننظر في التكليفات الباهته؟ ما عيش والتنظير؟ ناكل كل يوم النحل والطعام والشراب ونشاهد الدماء كل يوم تسفك والاشياء كل يوم تمزق ونعلها من الاضرار. ناكل من ابطوننا وننام من حجقوننا ونضحك من اواهنا، واذا خرج احدنا في الظاهره الساخره عاد وهو يتصور انه قد فتح وقد ادى كل ما عليه لله. والله صرت احكم نفسي الى جوار طفل صغير في الخارجه في السادسه من عمره على ارض فلسطين، طفل لا يجد امامه الا قدرا يواجه به عصفورا، يواجه به كلبا، بل يواجه به اعدى كلاب الارض، يواجه به اشد الخنازير اخوان القرده والخنازير، يواجه به الطائرات في السماء، يواجه به دبابات في الارض، يواجه به وطاق حي في الصدر. طبعا يمسك حجرا، يريد مالا، يريد الشهره، يريد الكرامه، يريد العزه للامه المكرومه، يريد العزه المسلوقه للعفه للامه الجريحه. علم الرجال كرامه، علم الرجال الرجوله، الله يوم الاحد، بل قاتوا ليلة الاحد، فماتوا في بيت الله جل وعلا، ماتوا في المسجد الاقصى، كلهم يشتاقوا لرسول الله، كلهم يشتاقوا للقاء رسول الله، كلهم يريد ان يضحي بشهره ولروحه ولبيته ولماله من اجل المسجد الاقصى، من اجل بيت الله جل وعلا. ولم تستطع العصابة اليهودية المتطرفة ان تضع الحجر في هذا اليوم، لم تتمكن من ذلك لحب الله ثم لحب هذه الدنيا الجليلة التي علمت الدنيا كلها ان محمدا لا مات ولا خلف بنات، بل خلف افعالا امانة تختلف قلوبهم شوقا للشهادة، يتمنى احدهم ان لو رحى بنفسه لنصرة دين الله جل وعلا، ان لو بذل كل جهده لحماية المسجد الاقصى من مراتب اليهود المجرمين. لا تحسبوه شرا لكم، نعم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. والله ثم والله لا تنتصر الامه الا بمثل هذه النحل، وانا بمثل هذه الفتن، وانا بمثل هذه الابتلاءات، ولا يثبت على الصبر الا من صفت نفسه وخلصت سيرته وسار على الدرب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غدا القى الاحبه محمدا وصحبه، غدا القى الاحبه محمدا وصحبه، غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. انطلق على ارض البطوله يؤكد قول عبد الله بن مبارك لعابد الحرمين الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تنعم من كان يحفظ خده لدموعه، فنحورنا بدماء لا تتخضبوا ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رغد السنابك والغبار الاقرب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا لو لم كريهه تتعب، ولقد اتانا من مقادر دينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في حمد امرئ ودخان نار كتبه. هل تظنون ان عقال الفقر من الامريكان يعجزون الملك القدير؟ هل تظنون ان اخوان الغرب هم خنازير يعجزون الملك القدير؟ لا يمكن هذا، الله يسمعها، ولكنها السنن، ولكنها السنن ذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: ولولا، قال تعالى: ولولا فتح الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. قال تعالى: ولولا فتح الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. كانت الفيضانات ايها المسلمون في الشهور الماضيه الجميله كانت ان تعلن من الدنيا عن العالم كله، كانت ان تعلن المملكه التي قيل عنها يوم لا تغيب عنها الشمس، كانت الفيضانات وهي جندي جندي من جنود رب الارض والسماوات وما يعلم جنود ربك الا هو، كانت الفيضانات ان تعلن من الدنيا عن العالم، وكانت الحرائق ان تحرق كل مزارع امريكا في الشهور ولم تستطع الطائرات في السماء ان تطفئ الحرائق في عشرات الالاف الاسكنه في الارض، وكان الزلزال في روسيا ان يجعل عاليه الارض سافلها وان يجعل سافلها عاليه، ان الله على كل شيء قدير، الله مالك الكون ومدبر الكون، ولا يعجز الله شيئا في كونه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هل تشكون في قدرة الله؟ هل تشكون في عظمة الله؟ هل تشكون في قوة الله؟ المتبعات إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب ان ربك لبالمرصاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف كان ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرتم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغيب بل أين فرعون وهامان أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغيب بل أين فرعون وهامان أين من زوّحوا الدنيا بخطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت داعش لعزته أو هل نجا منه السلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يتنا فلا بنت ولا شان أسألكم بالله أن تسامحوني على هذه إطالتي والله ما انتبهت إلى الوقت فليس من عادتي أن أشق على أخواني وأحبابي لا تحسبوه شرا لكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد واخيرا العاقبه للمتقين ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنحيي من نشاء ولن يرد بأسنا على القوم المجرمين. قال تعالى في شأن اليهود: لن يقاتلوكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليه حسرة ثم يبلغون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا أريد أن أطيل فقط قصدت هذا من قبل مرارا وتكرارا، لكنها إشارة قد عاقبة للمتقين مهما طال الزمن واشتد الابتلاء وزادت المحن والفتن، فإن العاقبة في نهاية الطريق للمتقين. اللهم عجل بنصرك يا رحمن الرحيم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين.